قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في أحكام الطوارئ. واختلف إذا أخذ المقارض حصته من غير حضور رب المال. إذن هناك أحكام قد تطرأ أيضا، هناك حقوق، هناك أحكام ثابتة في الشرع عرفناها تتعلق برأس المال وفي كيفية توزيعه وفي الثمن وفي الشراء وفي المضاربة، لكن قد تطرأ أمور أخرى، هذه الأمور الأخرى تعرف بأحكام الطوارئ التي تجد على ماذا ما يتعلق بالقراض. قال: واختلفوا إذا أخذ المقارض حصته من غير حضور رب المال ثم ضاع المال أو بعضه انظروا، إذن عرفنا في المسألة السابقة أن العلماء أجمعوا وأنه ليس للعامل أن يأخذ نصيبه دون حضور رب المال، لكن لو قدر أنه تصرف فأخذ نصيبه فطرأ شيء، ما هذا الطارئ؟ هو أنه ذهب ذلك المال. وقال مالك رحمه الله: إن أذن له رب المال بذلك العامل مصدق فيما ادعاه من الضياع. لماذا مصدق؟ لأنه أمين، فهو بمنزلة الوكيل، بمنزلة ولي اليتيم، فكونه قد سلمه ماله إنما قد أمنه على ذلك، فهو كمن يحفظ الوديعة وكالوكيل وكأمثال هؤلاء وكالشريك أيضا، إذن هو موضع أمانة. وإذا كان كذلك فعند مالك ينبغي أن يكون مصدقا. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري رحمهم الله: ما أخذ العامل يرده ويجبر به رأس المال. لأنه تصرف دون إذن من رب المال ودون أن يكون حاضرا معه، فلما أخذ ذلك الربح ضاع رأس المال، فينبغي أن يرد ذلك فيجبر به رأس المال حتى وإن كان أقل، فيكون أساسا له. ثم يقتسمان فضلا إن كان هنالك. واختلفوا يعني كان الربح يبلغ درجة رأس المال ويزيد، فحينئذ يقتسمان الربح، يعني رأس المال يكون حقا للمقارض وما زاد يقتسمان، لأنه ربما يكون الربح كبيرا وربما يكون الربح قليلا لا يصل إلى رأس المال. قال: واختلفوا إذا هلك مال القراض بعد أن اشترى العامل به سلعة ما. هذه أيضا طائرة من الطوارئ، قد يشتري العامل سلعة من السلع وقبل أن ينقض ثمنها للبائع ذهب ذلك ماذا؟ المال. نعم، أي ذهب ذلك العرض الذي اشترى به، ذهب ذلك المال. نعم. واختلفوا إذا هلك مال القراض بعد أن اشترى العامل به سلعة ما وقبل أن ينقده البائع. يعني هذا المقارض رأس المال معه 10,000 فاشترى به سلعا، وقبل أن يسلم هذا المبلغ نقدا للبائع الذي اشترى منه تلك السلع ضاع ذلك المال، يعني ضاع من يد المضارب، فما الحكم هنا؟ لكن لو سلمه إليه وضاع فلا علاقة له بذلك، لأن البائع قد قبض حقه فأصبح في مسؤوليته، وقد عرفتم ذلك في البيع وغيره. لكن هذا المال بعد أن تم الشراء فقد من المضارب. فقال مالك: البيع لازم للعامل، ورب المال مخير إن شاء دفع قيمة السلعة مرة ثانية ثم تكون بينهما على ما شرط من المقارضة، وإن شاء تبرأ عنها. وقال أبو حنيفة: وقال أبو حنيفة وأحمد اتفق من حيث الجملة واختلف في التفصيل. قال أبو حنيفة: بل يلزم ذلك الشراء رب المال شبهه بالوكيل. يعني الإمامان أبو حنيفة وأحمد يقولان الشراء لازم هنا، لأن المضارب التزم بشراء السلعة وقد فقد المبلغ بعد أن تم الاتفاق بينهما، والبيعان بالخيار ما لم يتفرق وقد تم ذلك، لكنه قبل أن ينقده الثمن، فعند أبي حنيفة وأحمد البيع لازم، لكن كيف يكون ذلك؟ على رب المال أن يدفع مالا آخر. وقال أبو حنيفة: بل يلزم ذلك الشراء رب المال، شبهه بالوكيل، إلا أنه قال: يكون رأس المال في ذلك القراض الثمنين. هنا هذا موضع الخلاف بين الإمامين أبي حنيفة وأحمد. أبو حنيفة يرى أن رأس المال الثمن الثالث، وأيضا ماذا؟ الثمن المضاف. والإمام أحمد يرى أن رأس المال إنما هو هذا الذي اشتري به أخيرا، أما ذاك فقد ذهب وانتهى، فكيف يعد في رأس المال؟ وأبو حنيفة يرى أنه لا بد من الجمع من اعتبار الثمنين، أحدهما موجود ثابت والآخر متصور لأنه ذهب، وهو بذلك راعى الرفق بصاحب المال حتى لا يتضرع، لأنه من الذي أضاع المال أو من الذي ضاع المال بيده؟ هو المضارب. إذن لماذا يتحمل ذلك صاحب المال دون أن يتحمل وأن يشركه الذي ضارب معه؟ المضارب. فرأى أنه يعتبر يدفع رب المال الثمن، ثمن الجديد، لكن يؤسس رأس المال على الأول والثاني، أحدهما صوري والآخر واقع، فإذا ما وصل إلى المالين فما زاد يكون ربحا. والإمام أحمد يقول: لا، ذاك مال قد ضاع، قد انتهى، وقد انتهى من يد أمينة، قد استؤمنت على ذلك المال ولم يحصل تفريط ولا تعدل، لكن لو حصل تفريط أو تعد فإنه يلزم ذلك المضارب. أما وأنه لم يفرط فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فينبغي أن يقتصر على رأس المال على الثمن الأخير الذي سمى. وهكذا ترون أيها الإخوة أن كل إمام من الأئمة عندما يقول قولا يكون له رأي وله تعليل يعضده، فهو يذكر تعليلا، ربما يكون رأي هذا أقوى أو هذا أقوى، لكن كل واحد منهما له فهم فيما يقول، فهو عندما يرجح رأيا أو يقول قولا ينتهي إلى فهم، ينتهي إلى أمر قد وصل إليه فهمه في تلك المسألة أو غيره. إلا أنه قال: يكون رأس المال في ذلك القراض الثمنين. ونقول: وعند أحمد يكون الثمن الأخير هو رأس المال ولا يقتسم. إذن عرفتم الآن، أبو حنيفة أراد أن يشرك رب المال والمضارب في المصيبة، فلا ينبغي أن ينفرد بها رب المال. والإمام أحمد يقول له: الذي يعتبر هنا هو الموجود، وذاك مال قد ذهب وهو غير واقع، ثم إن الذي ذهب منه لم يفرط ولم يتعدى، ورب المال قد ائتمنه فهو أمين، وهو عرضة أيضا لأن يضيع منه المال، وربما تصيبه جائحة، وربما يخسر إلى غير ذلك من الجوائح، وأيضا النكبات التي قد تصيب الأموال. إلا أنه قال: يكون رأس المال في ذلك القراض الثمنين، ولا يقتسمان الربح إلا بعد حصوله عينا، إلا بعد أن يتجمع رأس المال الأول والثاني، فما زاد بعد ذلك عند أبي حنيفة يكون هو الربح، وعند أحمد لا، ما زاد على الثمن الأخير. ولا يقتسمان الربح إلا بعد حصوله عينا، أعني ثمن تلك السلعة التي تلفت أولا والثمن الثاني الذي لزمه بعد ذلك. أعتقد أن الأمر واضح، يعني لا بد من أن يتوفر ماذا؟ الثمن، بمعنى الثمن الأول الثالث والثمن الأخير، فإذا ما اجتمع بعد الضرب يعني بعد البيع والشراء ما يزيد هو الربح. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في بيع العامل من رب المال بعض سلع القراض. هل هذا جائز؟ هذا فيه شبهة، يعني مثلا كونه يبيع بعض السلع من رب المال أو العكس، أيضا العامل نفسه يشتري، فهل هذا جائز أو لا؟ فكره ذلك مالك رحمه الله، وأجازه أبو حنيفة رحمه الله على الإطلاق، وأجازه الشافعي بشرط أن يكون قد تبايعا بما لا يتغابن الناس بمثله. إذن هذه المسألة كما ترون جد فيها خلاف، هل يجوز أن يبيع من رب المال أو لا؟ أحمد له روايتان في الجواز وعدمه. إذن هذه اختلف فيها العلماء، هل يجوز أن يبيع منه؟ هو مالك فكيف يبيع على نفسه؟ هل يوجد الذين منعوا؟ والذين أجازوا ذلك وقالوا وما المانع أن يشتري ما دام سيشتري بحق؟ فمال المضاربة هو مال من؟ مال المالك، مال رب المال، فكيف يبيع عليه العامل؟ كأنه يبيع عليه نفس ماله، وهذا لا يجوز. والآخرون قالوا ذلك جائز، لأنه نعم هو أصل ماله لكن شاركه فيه غيره وهو العامل، فله أن يبيع من هذا البال الذي تحول بعد ذلك إلى سلع، له أن يبيع عليه. هذه كلها مسائل اجتهادية، ولذلك كثر الخلاف فيه وتنوعت مفاهيم العلماء. قال: وأجازه الشافعي رحمه الله بشرط أن يكون قد تبايعا بما لا يتغابن الناس بمثله. يعني إذا انتفت الشبهة، إذا تبايع البيع المعروف بين الناس، يعني يبيع على أجنبي، فحينئذ تنتفي الشبهة، وإذا انتفت الشبهة وزال الشك فلا مانع عند الإمام الشافعي، لأنه إذا باع عليه يحتمل أنه واطأه لأنه رب المال فخف غلاه فأضر بنفسه، ويحتمل أيضا وجه آخر أنه زاد عليه ليستغله لأنه أيضا وثق به وأمن به. إذن الشبهة قائمة، لكن إذا حصل البيع في ضوء ووفق ما يتعامل عليه مع غيره، أي مع غير رب المال، بحيث لا يحصل غبن لأحد الطرفين لا لرب المال فلا يغبنه لأنه باع عليه ربما زاد، ولا للعامل لأن العامل يريد أيضا رضاء رب المال فربما باعه أقل من ذلك، فمن يلحق الضرر يلحق العامل لأن ذلك سيسري إلى الربح أيضا. قال: وجه ما كره من ذلك مالك، وجه ما كره من ذلك مالك رحمه الله أن يكون يرخص له في السلعة من أجل ما قارنه. يعني مالك ما قال لا يجوز، لكنه يرى أن يترك ذلك تورعا وكراها، وإلا لو فعله لجاز، لكنه يجوز مع الكراهة. قال: فكأن رب المال أخذ من العامل منفعة سوى الربح الذي اشترط عليه. هذا هو، هي هذه الشبهة القائمة. وبعضهم يقول ربما تواطى معه فقلل، وربما غبنه أيضا، لأن بعض الناس يغبن. وربما ترون في هذه الحياة أحيانا تجد جارين أو صديقين يثق أحدهما بالآخر، فهو يظن أنه إذا ذهب إلى هذا الجار أو إلى هذا الصديق وهذا هو المؤمل والذي ينبغي، فتجد أن هذا الجار يستغل ثقته به وربما زاد عليه. وربما ترون نماذج، وخصوصا في هذا الزمان، يعني إنسان يثق بآخر فيشتري منه سلعا ولا يماكسه ولا يكاسره كما نقول، فيبيع عليه بأغلى، مع أن المفروض عليه أقل ما يكون أن يعامله كغيره إن لم يراعي حقوقه عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتعرف خلافا بين فقهاء الأمصار أنه إن تكار العامل على السلع إلى بلد فاستغرق الكراء قيم السلع وفضل عليه فضله أنها على العامل لا على رب المال. هذه مسألة مهمة، لكن المؤلف جاءها من آخرها، فكان ينبغي حقيقة أن يقدم، ولكن المؤلف لا نؤاخذه لأنه كما قال يعنى بمشهور المسائل وأمهاتها. فيما يتعلق بالعامل، هل العامل مسؤول تجاه مال القرار أو غير مسؤول؟ لا شك أن العلماء مجمعون على أنه مسؤول، فهو أمير عليه، عليه أن يحافظ عليه، عليه أيضا ألا يفرط في ذلك المال، فلا يجوز له أن يشتري بأكثر من ثمن المثل، ولا يجوز له أن يبيع بأقل من ثمن المثل إلا أن يتفق مع البائع، وليس له أن يسلك بهذه السلع طريقا مخوفا أي غير آمن، لأنه ربما سلك ذلك الطريق حتى وإن كان أقرب وأدى ذلك إلى ذهاب المال، لأن هذا الطريق قد يكون مشهورا معروفا بوجود لصوص فيه، قد يوجد فيه بعض قطاع الطرق، وهناك طريق آمن سالك ليس فيه خوف، فكان ينبغي أن يسلكه وإن طالت المسافة، لكنه عرج على ذلك الطريق، وهذا الطريق ربما يعرض بضائعه إلى النهب، فيكون ذلك قد أضر به، هذا لا يجوز. أيضا ناحية أخرى، هل عمل المضارب في المضاربة موقوف أو محصور في البيع والشراء، أم أنه مطالب بأمور أخرى؟ هل هو مسؤول عن حراسته؟ هل هو مسؤول عن ترتيبه؟ هل هو مسؤول عن ربط ما يحتاج إلى ربط، وفك ما يحتاج إلى فك، وترتيب ما يحتاج إلى ترتيب؟ هذا لا شك أنه مطالب بما يقوم به رب المال. فالأشياء التي جرت العادة أن يقوم بها المالك هو يقوم بها أيضا، لأنه أمين على ذلك، لكن ليس مسؤولا عن نقل البضائع، لأن نقل البضائع تحتاج إلى أعداد، كانت في مضى تحتاج إلى الرواحل، وفي زمننا هذا تحتاج إلى السيارات أو البواخر أو الطائرات، وهذا يكلف، فلا يقال بأنه مسؤول عن ذلك. وحتى لو كان يتاجر ويضارب في نفس البلد، فإنه يحتاج إلى نقله من مكان إلى مكان، يحتاج إلى مستودعات، هذه الأمور التي لم تجر العادة بها يكون العامل غير مطالب بها، وعليه أن ينفق عليها مما المضاربة، هذا هو المعروف. أما ما جرت العادة أن يقوم به، حبل يريد أن يفكه، أو مثلا يأتي بإنسان يعمل هذا في أمور بسيطة جدا لا تتطلب شيء، قالوا لا، هو ينزل نفسه منزلة المالك، فعليه أن يقوم بما يقوم به، ويستعين بمن لا يقوم به المالك فيما يتعلق بهذا الأمر. ثم تأتي المسألة التي ذكر المؤلف، قال: ولا أعرف خلافا بين فقهاء الأنصار أنه إن تكار العامل على السلع إلى بلد فاستغرق الكراء قيم السلع وفضل عليه فضله، أنها على العامل لا على رب المال. يعني قد يشتري ثم بعد ذلك يستأجر مثلا وسائل نقل لتشحن ذلك، فيستغرق ذلك المال وزيادة، فما الذي يفعله؟ هذه هي المسألة التي قال ليس فيها خلاف. قال: لأن رب المال إنما دفع ماله إليه ليتجر به، فما كان من خسران في المال فعليه. لأن رب المال دفع إليه هذا المال ليتجر به، وهو أصلا ما دفع إلا يطلب الربح، فهو ما يريد منه أن يفني ماله. نعم تحصل أمور خارجة عن إرادته كما عرفنا فيما مضى، ضاع المال قبل النقل، لكن أن يستأجر عليه ثم تكون نفقات الأجرة تفني ذلك المال، وتكون أيضا هناك زيادة فيصبح الطالب مطلوبا، هذا هو الذي قال المؤلف لا يعرف خلافا، وهو أيضا كما ذكر بين العلماء. قال: لأن رب المال إنما دفع ماله إليه ليتجر به، فما كان من خسران في المال فعليه، وكذلك ما زاد على المال واستغرقه. قال رحمه الله: واختلفوا في العامل يستدين مالا فيتجر به مع مال القراض. أيضا من المسائل التي يذكرها الفقهاء، تعلمون أنه مرت بنا مسائل في عدة أبواب، المريض في حالة مرضه هل ما يتخذه من عقود تصبح سارية؟ نحن عرفنا فيما مضى اختلاف العلماء في تطليق المريض في مرض الموت، هل يقع أو لا يقع، وإن وقع فهل تحرم المرأة من الميراث أو لا تحرم. وعرفنا هناك أن كثيرا من العلماء يرى أنها لا تحرم. لماذا؟ حتى ليعامل هذا المطلق بنقيض قصده، لأنه ربما طلقها وهو في هذه الحالة ليحرمها من الميراث، ولم يكن الدافع له أنه يريد أن يطلقها حقا، إذن هو طلقها لعلة لشيء في نفسه ليحرمها من الميراث حتى لا تتمتع به، فقالوا يعاملوا بالنقيض. هنا لو أن هذا المريض في مرض الموت أعطى مالا للمضاربة به فهل ينفذ ذلك؟ الجواب نعم، لأن هذا لا يشك فيه، لأن المضاربة أصلا هي للمصلحة، هو دفع هذا المال لمصلحته ومصلحة الورثة، فحينئذ لا يتهم في هذا المقام فيعتبر ذلك نافلا. واختلفوا في العامل يستدين مالا فيتجر به مع مال القراض، يعني هذا العامل أيضا أخذ مالا من رب المال من المضارب معه، لكنه رأى أن يضيف إلى ذلك المال مالا آخر، لأنه ربما حل في مكان أو في بلد فوجد أنواعا من السلع التي ظهر له أنه لو زاد في شرائها وضاعف كمياتها لتضاعف الربح عنده، فوجد من يستدين منه فأعطاه مبلغا من المال، فهل له أن يضيف ذلك على مال المضاربة ويدخله فيه أو لا، وكيف يكون ذلك؟ نعم. فقال مالك ذلك لا يجوز، وقال الشافعي وأبو حنيفة ذلك جائز وأحمد، ويكون هذا أضاف مصلحة إلى المال، لأنه حقيقة وجهة هؤلاء الذين أجازوا وهم الجمهور قالوا وإن كان أخذ هذا المال ويستفيد، لكن كلما ارتفع رأس المال وكانت البضائع التي اشتريت ربما يخفض له فيها، وربما إن هذه البضائع إذا كثرت أيضا زاد ربحها وتضاعف، فما المانع؟ ثم رب المال لا ضرر عليه. نعم لو أنه يتجر يأخذ مالا ثم يشتري لنفسه ويتساهل في مال المضارب معه وينشغل بماله هو، فحينئذ يكون متهما فلا يجوز له ذلك، لكن هو أخذ هذا المال وأدخله ضمن مال المضاربة واتجر به. وقال الشافعي وأبو حنيفة ذلك جائز، ويكون الربح بينهما على شرطهما. وحجة مالك رحمه الله على ما يشترطان، يعني يتفقان على ذلك الأمر، فإذا ما استدان مالا أو أضاف مالا ثم بعد ذلك كيف يقتسمان الربح على ما يتفقان عليه من الشروط التي تسير وفق شروط ونظام المقاربة. وحجة مالك رحمه الله أنه كما لا يجوز أن يستدين على المقاربة كذلك لا يجوز أن يأخذ دينا فيها. قال رحمه الله واختلفوا هل للعامل أن يبيع بالدين إذا لم يأمره به رب المال. فرق بين أن تبيع نسيئة وبين أن تبيع حالا، يعني فرق بينهما اشترى المضارب سلعا وبين أمرين، إما أن يبيعها نسيئة يعني مؤجلة، وإما أن يبيعها حالة. فبعض العلماء قال ليس له ذلك إلا أن يأذن له رب المال، وبعضهم قال له ذلك لأنه ما دام أذن له في التصرف وأطلق له فما المانع. ثم يعلل هؤلاء الذين أجازوا قالوا بل الغالب أن الأرباح تأتي أكثر عن طريق الديون المؤجلة، فإن الإنسان إذا أراد أن يشتري سلعة لو كانت في وقتها الحاضر يدفع الثمن يكون الربح قليل، ولما تؤجل يكون الربح أكثر، ولذلك ترون أن أهل الجاهلية استغلوا ذلك وأضروا بغيرهم، وجاء الإسلام وحارب، لكن ذلك في الربا، أما هذا في أمر مباح، فأنت لك أن تذهب إلى مكان من الأماكن فتسوم هذه السلع فيبيعك إياها نقدا بألف، لكنك لو طلبت أن تؤجل عليك إلى سعر ربما يقول ب1500، لكن الذي يختلف فيه العلماء لو قال لك إما أن تشتريها حاضرا ب1000 أو مؤجلا ب2000 هذا هو محل الخلاف، قالوا لأنك كأنك تركت إحدى السلع بعت إحدى السلعتين بالسلعة الأخرى، وهذا سبق أن تكلمنا عنه، وأكثر العلماء لا يجيزوا وبعضهم يجيزوا، لكن لو ذهبت إليه وقلت بكم تبيع هذه السلعة لمدة عام أو عامين فقال لك مثلا ب10,000 وأنت تعلم بأنه يبيعها نقدا ب5,000 لكنك محتاج ليس معك نقد، وبعض الناس أيها الإخوة إذا قد يكون عنده نقد لكن عنده من المهارة والمعرفة بطرق الكسب، فهو يقول مثلا: لماذا أذهب وأشتري لي بيتا بمليون وأسكن فيه ويكون رأس مالي في السكن، أنا أذهب وأستأجر ب10,000 أو ب20 وأعمل في هذا المليون ومع مرور الأيام يتضاعف. وهذا الناس يختلفون في طرق كسب المعيشة وفي طرق التجارة، وبعض الناس يهبه الله سبحانه وتعالى خبرة. ولا ننسى توفيق الله سبحانه وتعالى، لا يظن البعض أيضا أن القضية قضية لك، لا، ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ويكد الفتى في دهره وهو عالم. ولو كانت الأرزاق تأتي على الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم. فأنت لو ألقيت نظرة سريعة على الناس لوجدت أن بعض الناس يتصف بالهدوء وقلة الحركة، ومع ذلك تجد أن الأرزاق تنساق إليه وأن الأموال تأتي إليه منقادة، وتجد أن بعض الناس يلهث ليلا ونهارا ولا يصل إلا إلى القليل. فهذه هي أرزاق كتبها الله سبحانه وتعالى للعباد كما كتب آجاله، فإنه سبحانه وتعالى قد كتب آجال العباد وأرزاقهم وشقي أو سعيد، فعلى الإنسان. ولكن لا نأخذ من هذا أن نتقاعس ويقول الإنسان ما دام أن الرزق كتب أنا ضع المخدة وأنا، لا، كما قالوا: السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والله تعالى يقول في كتابه العزيز: ولا تنس نصيبك من الدنيا وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وحديث: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. لكن أيها الإخوة، لا ينبغي أن تكون الدنيا شاغلة لنا عن طاعة الله، لا ينبغي أن نشتغل بالفانية وندع الباقية، فهذه دار ممر وتلك دار مقر وقرار، هذه دار عبور وتلك دار استقرار وثبات ودوام، هذه معيشتها فيها نكد وتنغيص، وتلك معيشتها كلها راحة وطمأنينة ليس فيها نصب ولا تعب. قال رحمه الله: واختلفوا هل للعامل أن يبيع بالدين إذا لم يأمره به رب المال؟ فقال مالك: ليس له ذلك، فإن فعل ضمن. وبه قال الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه. وقال أبو حنيفة: له ذلك. قال رحمه الله أحمد له رواية أخرى مع أبي حنيفة، وأنا ذكرت لكم العلة. الذين منعوا ذلك قالوا: لأن البيع بالدين إنما يؤجل الثمن ويعرضه للذهاب. هذه وجهة هؤلاء، لأنك إذا بعت سلعة على إنسان بالدين لا تضمن أن تحصل إليها، ربما تقع في مماطل. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. وقال: من أحيل على مليء فليحتال، يعني يذهب إليه. إذن مطل الغني ظلم، وما أكثر الذين هم مطلون في الناس. فالذين منعوا ذلك قالوا: إذا باع بدين قد يكون ذلك سببا في ذهاب ماله. فليس كل الناس عندهم الاستعداد على الوفاء وعندهم الخشية، بل بعض الناس إذا سقطت أموال الناس في جيوبهم صعب إخراجها، هم يسعون إلى الوصول، بل يحصل ذلك في القرض أيضا. تجد بعض الناس يحتاج إلى مال فيذهب إلى أخ هو لا يستطيع أن يحصل على المال، فربما ذهب هذا واقترض له وأعطاه حياء منه وتقدرا له، لكنه إذا أراد حقا فإنه يبذل كل مشقة، وربما يذهب عليه إن كان هذا من الناس الذين يستحوا ولا يريد أن يشتكي ولا يريد. هذه تحصل وما أكثرها في هذه الحياة ومعروفة. فهؤلاء الذين منعوا قالوا: عندما يبيع بالدين هذا الدين قد لا يعود إلى رأس المال. والذين راحوا ذلك قالوا: لا، الأصل أنه عندما يعطيه الحرية مطلق أن يتصرف، يدخل في ذلك البيع نسيئة وحاضرا، ثم إن الربح يكون أكثر في البيع نسيئة، أي في البيع المؤجل، أي في بيع الدين. قال: والجميع متفقون على أن العامل إنما يجب له أن يتصرف في عقد القراض ما يتصرف فيه الناس غالبا في أكثر الأحوال. هذا لا شك. أنتم ترون فيما يتعلق باليتيم، اليتيم نهى الله سبحانه وتعالى عن أكل حقه، وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأن الإنسان إذا وفقه الله سبحانه وتعالى فكان راعيا واليا على يتيم، فعليه أن يحسن الرعاية، وعليه أيضا أن يعنى بأمر اليتيم، فإن كان له مال فعليه أن يتعاهده ويتجر به حتى لا تأكله الصدقة، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان له مال وفي كل عام تخرج منه الزكاة ثم إنه يذهب. أيضا هذا اليتيم عادة يكون له أمين، وربما يتخذ ما لم يكن وليه والده أوصى عليه، فإن القاضي يتخذ له أمينا. هل لهذا الأمين أن يأكل من ماله إذا كان يرعاه ويقوم بشؤونه ويتصرف فيه في مصلحة اليتيم؟ العلماء اختلفوا، فبعضهم قال يأكل مطلقا، وبعضهم قال إن كان بحاجة. هنا أيضا فيما يتعلق بهذه المسألة، مسألة المضاربة، هذا الذي أخذ مال إنسان ليتجر به وأمين عليه، فكأنه وضعه وديعة وأمانة عنده. الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يقول عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فإن أداء الأمانات واجب، وهذه صفة من صفات المؤمنين، فإن المؤمن يحرص على أداء الأمانة، وهي صفة كريمة وموهبة عظيمة وخلق جليل إذا ما اتصف به إنسان حاذر الناس وكان موضع ثقة فيه. وترون أنه يأتي في آخر الزمان يبحث عن رجل أمين فيقال في البلد الفلاني. إذن هذا الذي أعطاك المال إنما هو قد وثق فيه، وينبغي أن تكون عند حسن ظنه وأنت أمين على ذلك، كالشريك مع شريكه، والوكيل بالنسبة لموكله، وولي اليتيم بالنسبة لليتيم، على هذا المضارب أن يتق الله سبحانه وتعالى في هذا المال، وأن يحافظ عليه، وألا يتصرف فيه إلا فيما هو في مصلحة الطرفين معا. قال: فمن رأى أن التصرف بالدين خارج عما يتصرف فيه الناس في الأغلب لم يجزه، ومن رأى أنه مما يتصرف فيه الناس أجازه. أنا قلت لكم العلة، الذين منعوا ذلك قالوا: لأنه قد لا يعود إليه ماله، لأن الدين قد لا يأتي، قد يعسر صاحبه، قد يكون مماطلا. والآخرون قالوا: لا، أصلا هو إذا أطلق فهو يدخل فيه الدين، ومعروف أن الناس عادة الناس يبيعون حالا ومؤجلا، بل إن الربح عادة يكون أكثر في المؤجل. وهذه من المسائل أيها الإخوة التي يختلف فيها العلماء، فكل مسألة لا نجد فيها نصا صريحا عن الله سبحانه وتعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم نرى فيها الخلاف يتشعب، ولكنه اختلاف كما قلت لكم مرارا ينتهي إلى وفاق. كيف يكون اختلاف ينتهي إلى وفاق؟ لأن كل هؤلاء العلماء رحمه الله من الأربعة وغيرهم كلهم لهم قصد، وهذا القصد الذي يرمون الوصول إليه هو الوصول إلى الحق، وهم أيضا يريدون الوصول إلى الحق من أقرب طرقه وأهدافه دون الطرق التي فيها التواء موعودا. إذن هم يريدون أن يعرفوا الحق، وهذا الحق لا يلزم أن يكون عن طريق أحد، بل لو كان مع أخيه رجع. إذن هم مجتهدون، فرحمهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنه وجزاهم عن الإسلام خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث رحمهم الله في العامل يخلط ماله بمال القراض من غير إذن رب المال. فقال هؤلاء كلهم ما عدا مالك رحمه الله هو تعد ويضمن. ما قال هؤلاء كلهم يكون معهم أحمد، ومالك هو الذي انفرد. نعم. وقال مالك ليس بتعد، ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار. يعني هذه من المسائل التي اختلف فيها هل هي تعد أو لا. أنتم عرفتم فيما مضى لأن المقارض لا يضمن، المضارب لا يضمن إلا إذا تعدى، إذا فرط حينئذ يضمن، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فهو أمين في عمله، لا ينبغي أن يضمن ما لم يتعدى. فمثل هذه المسألة خلق ماله مع مال الفرار، لماذا يخلطه؟ يعني المال يخص فأدخله دون أن يتفق مع رب الحق، مع رب المال. قال رحمه الله تعالى: ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه ضامن إن كان خسران. أولا قوله المشاهير هذا مصطلح عرف عند الفقهاء، فبعضهم يقول الأئمة الأربعة المشهورون. لماذا مشهورون؟ لأنهم اشتهروا في كتب الفقه وبين العلماء وبين طلاب العلم، لأن هؤلاء الأربعة اشتهروا أكثر من غيرهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سخر لهم تلاميذ جهابذة من العلماء، وقفوا أنفسهم وسهروا ليلهم ووصلوا كلال الليل بكلال النهار، فوقفوا على تركة أولئك. ماذا؟ وقفوا أنفسهم على تركة أولئك الأئمة، فأخذوا يمحصون دراسة وبحثا عن العلل حتى تمكنوا من معرفتها بأدلتها، فأخذوها إلى تلاميذهم الذين خرجوا عليها ودونوها في كتب مسطورة. إذن اشتهر هؤلاء لماذا؟ لأن الله سخر لهم تلاميذ حفظوا ثروتهم الفقهية. وأما مثل الثوري والأوزاعي فالإمام الثوري يقول ضيعه تلاميذه، بمعنى بأن تلاميذه ما حفظوا فقه أي ما جمعوا، لكن له فقه كثير موجود في كتب الأئمة وغيرها، لكنهم ليسوا كالأئمة الأربعة. لكن ليس معنى هذا أننا نأتي فنقول بأن الثوري أقل علما من ماذا؟ من الإمام أبي حنيفة، أو الليث أقل علما من مالك. لا، هؤلاء كلهم علماء، كلهم جهابذة، كلهم وصلوا بلغوا القمة في حفظ العلم وفي فهمه. قال: ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه ضامن إن كان خسرانا، وإن كان ربح فذلك على شرطه، ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه. هذا لا شك إلا أيضا لو أنه اتفق مع رب المال من الأصل أنه سيدفعه إلى مقارب آخر فيعود إلى أصل القرار ويوفيه حظه. قال: فيوفيه حظه مما بقي من المال. وقال المزني عن الشافعي رحمه الله: ليس له إلا أجرة مثله لأنه عمل على فساد. المزني أيضا من الأئمة المشهورين، وهو من تلاميذ الإمام الشافعي بل من كبارهم. المزني له كتابه المختصر أيضا، وكذلك أيضا الربيع من تلاميذ الإمام الشافعي الكبار، والبويقي، كل هؤلاء من تلاميذ الإمام الشافعي. والمزني له آراء كغيره أيضا من تلاميذ الأئمة الآخرين ينفرد بها عن الإمام، لأن أولئك الأئمة مجتهدون، لكنهم مجتهدون منتسبون، يعني يأخذون بأصول إمامهم